هذه بعض الأشياء التي جاءت. قال هذا رجل يعمل في محل لذبح الفراخ، هل لابد من التسمية مع كل فرخة؟ وهل يجوز أن يكون في السر غير الجهر؟ يعني هو الفراخ المعتادة اليسيرة هذه لابد أن يسمي الله على كل واحدة منها، لكن أحيانا تكون الفراخ التي هي في المزارع وتذبح بكثرة يكون أحيانا في الساعة 1500 أو 2000 وما شابه ذلك، فهذا يصعب. فهنا يقول إذا سمى تسمية واحدة وهي تأتي متتابعة يذبحها بسرعة لأنها تصبح شبه آلية وتكون في آلة ونحو من ذلك، فقط يمضي بها بآلته فهنا يكفي، لكن وإن كانت تأتي على دفعات يكفي التسمية لهذه الدفعة بعينها، لكن إذا كانت تأتي واحدة فهي لابد أن يسمي عليها واحدة، لكن تأتي في ما معلقة ونحو من ذلك فيكون ذبحها سريعا لعل الواحدة في التسمية في هذه تكفي. هذا يقول هل تجوز التضحية بالبقر أو بقرة عمرها أقل من سنتين؟ لا يجوز. مر معنى أن التضحية لا تبد أن تكون في المسنة، والمسن بالنسبة للغنم أن يكون من المعز أن يكون قد أتم سنة، وبالنسبة للبقر أن يكون قد أتم سنتين، وأن يكون من نسبة للإبل قد أتم 5 سنوات. يستثنى من ذلك إذا كان من أمن الضأن أنه يجوز ماذا الجذع منه وهما أتم 6 أشهر، فهذه التضحية لا تجوز، لكن تذبحها للأكل لا حرج من ذلك حتى ولو كان أصغر من ذلك، لكن للتضحية والأضحية أو للنحر في الهدي فهذا لا يجوز إلا أن تبلغ هذا السن المعتبر، ومثلها في العقيقة. هل يجوز أكل لحوم ذبيحة النصارى باسم عيسى؟ لا، هذا أشرنا إليه، إنما تباح ذبيحة أهل الكتاب إذا سموا الله سبحانه وتعالى، وهم يعتقدون بوجود الإله والإله وما شابه ذلك، فهم يعتقدون ذلك، فإذا سمى الله سبحانه وتعالى سواء كان ثالث ثلاثة أو ما شابه ذلك، لكن أن يسمي الله سبحانه وتعالى لا أن يسمي غيره، ولذلك في المنصوص الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو صريح في هذا الباب. قال هل إذا أرسل الكلب المعلم بدون أن يسمي الله عند إرساله فما هي حكم الشارع؟ هذا أشرنا إليه بأنه لابد أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند إرساله، سواء كان المعلم من الحيوان أو حتى السهم أو الطلق الناري لابد أن يسمي، فإن لم يسمي عليه فلا يباح ذلك مطلقا، يعني لكن لو أرسله ثم تذكر وهو في مضيه لا حرج، يعني قبل أن يصيد هذا الصيد قبل أن يصيد المصيد فسمى عليه، يعني وإن لم يكن في أثناء انطلاقه فسمى عليه، أرجو أن يكون في ذلك لا حرج في ذلك قبل أن يحصل ماذا يحصل الصيد في هذه الحالة. قال هل المسدس يأخذ حكم الآلات إذا خرق؟ نعم، لأن قلنا ما يخزق البدن ويجرح به سواء كان من السهام السابقة أو حتى بالأسلحة النارية وما شابه ذلك. هل صحيح أنه لا يجوز الحلف بالمصحف لأنه يحتوي على أوراق وغلاف ولكن يحلف بالقرآن؟ على كل حال ينص العلماء على أن المصحف والقرآن شيء واحد، والذي يحلف وما شابه ذلك وما نحو من ذلك على اعتبار يسمى قرآن بما فيه، أما الأوراق وما شابه ذلك يعني لو كتبت فيه حديثا أو نحو من ذلك أصبح لو محوته أصبح لم يكن قرآنا، يعني القرآن ما كان قرآنا ولم يكن مصحفا إلا لما احتواه من آيات الله وكلام الله سبحانه وتعالى، فلو محيت ما لا يسمى مصحفا، ولو كتبت بعد ذلك فيه أحاديث لا يسمى مصحفا، إذن هذه الأوراق أوراق عادية لكن تكون بعد ذلك لها هذا الحكم، ولذلك مر معنا فيما يتعلق بمس المصحف ونحو من ذلك تشترط فيه الطهارة، ما الذي ستمس هذه الآيات وهذا المداد ونحو من ذلك، إذن هذا في الواقع يأخذ هذا الحكم في هذا الباب. قال لو أطلق سهمه كذا والصيد فصاد حيوانا ثم أدركه وقد بقيت فيه الحياة فهل يسمي ويذكي؟ نعم، هذا اشترطنا ونبهنا عليه، هذا نبهنا عليه، وهو أحيانا قد يفوت الذين يتعاملون بالصيد، وهو أنه إذا كانت هذه الطلقة أو السهم أو ما شابه ذلك أثبت هذا الحيوان وأصبح بإمكانك أن تدركه فيجب عليك وجوبا أن تدركه، وليس لك كما قلنا لو أطلقت طلقا ثانيا أو أطلق شخص آخر غيرك عليه ثانيا لا يحل بعد هذا، لأنه أصبح الآن مقدورا عليه، وإذا أصبح مقدورا عليه فلا بد من تذكيته التذكية الشرعية كما مضت الإشارة إليه من قطع الحلقوم والمريء، طبعا مر معنا التسمية ونحوها، والتسمية هنا التسمية عند الصيد ابتداء، فهنا بعد ذلك تأتي وتذكي وتسمي أخرى في هذه الحال، إذا كان اعترافه سيترتب عليه ضرر كبير، فهل يجوز أن يحلف أنه لم يفعل وهو كاذب؟ يعني هذا السؤال عام ما يمكن أن يجاب عليه بهذا العموم، يعني الأمر الكبير ما ندري ما هو. على كل حال لا يجوز للإنسان خاصة في يمين القضاء وما شابه على ذلك وما يترتب عليه الحقوق ونحو من ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا فيما يتعلق باللعان والملاعنة ويكون فيها قسم، ولا شك أنه أمر عظيم. فهنا لما حلفت المرأة أربعة أيمان استوقفها وأمر من يستوقفها وقال إنها الموجبة، فأن يقسم الإنسان وهو كاذب على أمر حتى وإن كان أمرا عظيما وهو الواقع. قال ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فضيحة الدنيا أخف من فضيحة الآخرة وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. لكن هذا كلام عام، طبعا أحيانا قد يكون للأمر مندوحة في هذا الأمر فهذا شيء آخر. على كل حال هذا يرجع إلى أن يسأل سؤال خاص به بعينه ويحدد. قال هل على السمك الحي من زكاة؟ لا، السمك لا يذكى، لكنه لعله مر معنا بالأمس فيما يتعلق بالجراد يمكن أن يلقى في النار وفي الـ كما يقال القدر ونحوه وهو في حال حياته. فيما السمك يقول لا يجعل في النار مباشرة وهو حي، وإنما يترك حتى يموت ثم بعد ذلك يجعل في ما يقلى به أو يشبه به أو ما شابه ذلك، ولا يبادر في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.